أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر يوم يحمى عليها في نار جهنم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله. الله أكبر الله أكبر. آمين. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب اثنا عشر شهرا في كتاب

نعم.